اصحوا العساطير اللي حضروا ادخلوا في بيتكم واجروا اقصبنا اللي اتحدونا خلعوا من الجيه وهاجروا اللي فكر يرسمها خلقته بالمساسمه عدائي ما بقتش بشوفها اصل انا في الارض ردمها من ده اللي يحرق دمي ده انا ابليس قال لي عمي لو كنتوا بالف كتيبه هلعبكم ولا متغمي اوعى تحسبني يا فندم لا ده انا حبسك يقولوا مانجي ما يغركش السلسله ولا تتغر في طقميتي انا مش شايفك يا خينا ممكن تدينا سرينا عشان مش واخدين بالنا في واحد جنبينا هضرب جنابين ومدافع والسندل فيك ويدافع انا هوصل واعديكوا اصل انا عندي متين دافع شارب خمره ومتندل والاقصام جايه دافع بمسكها وبعمل هوجة بنزل في عراكي وشاب واضرب في جساس معوجة انت الحتة العشطوطة يا كريمة في عسل مخلوطة يخرب بيت ام حلاوتي زيك بنوتة هجوم وعودك ده حكاية حمرا خدودك وردايا يا اللي مفيش منك تاني والقمر ليك مراية صاحبي واخويا الرجولية ده انت الشق يا خوية انا شايلك جوا انسانهم اصلنا شغلين يا بابالهم فاكرين روحهم يتكرنوا ازاي بقى واحنا عمالهم هو اتدلع على حسي دلوقتي عايز ينافسني جاي لي يندف في تحدي تحدي يقول له ما ينفعش عالمصري انا واقف شايف الخصم الهلس كاره اول ما لمحني قصاده تهز كتير بقى خايف شدته من لبسه العره وقلت له يلا انزل جوله بسلاح في الشارع لما شافونا والعيش والملح منعنا لما اتجروا وطلبونا يا بحب شلمي تصيب لو جيت قدام اتعيط من مال قلبه كفا اقصمه بتعدي وتعيط احمد شرابي يا ابو فاه ما يخافش خالص من حال محمود بلا ميتان العالي تعيش الطول والعار دول ومجد الزهار ضربوا في مجالنا عيار متجاول العالم محادة توزيع ودمار مصطفى جنزوري في الميديا وحش يا بيض الدنيا زلزلة والمصري العصري من وصل العالمية احمد بوبوس وسطورة في مجاله شبح وخطورة